الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. وفي مناظرة لشيخ الإسلام رحمه الله مع بعض أهل البدع قال رحمه الله فقال لي البدعة مثل الزنا، وروى حديثا في ذم الزنا، فقلت هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والزنا معصية والبدعة شر من المعصية، كما قال سفيان الثوري البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. فرميت مناقشيك كابن تيمية رحمة خالي به لقال هنديك لأهل بدعة كدويتي شيخ الإسلام فرمي رحمة خالي به فقال لي يعني عندي لو أهل بدعة بيانو توا البدعة مثل الزنا كزنا بدعة. وحديثك يناوى توا درباري زمي زنا كردن لم نشبه موتا وحديثك موضوعة دروس كراوة بدن في أغمر صلى الله عليه وسلم وزيناش معصية نك بدعة بدعة شرط لك إلا معصية. وكو سفيان الثوري رحمة خالي فرميتي بدعة خوش يستريك إلا إبليس لا معصية لبروي معصية توبي لي أكريت لان بدعاء توبه لناكت إبليس وأكال أهل بدع هل خلطانون بدعي يكدون بدين بدعي يكدون مع عبادة التوبة لدين أكري ناكري وان بدين يزان شو توبة ليك وبدعاء بعبادة يزان شو توبة ليك الله معصية زنا زنا خلق بحرام زانت دزي بحرام زاني مشروب خوانه بحرام زاني توبه لي أكريت خطا خلقية توباك زور نواني توبه عن كدولة زنا توبه عن كدولة دزي توبه عن كدولة مشروب خوانه توبه عن كدولة خلق كشتن بلان بدعة توبه لناكرت. وكان قد قال بعضهم نحن نتوب الناس عندي كان أيانوت يما توبة بخلد عدد توبان بيأكين. فقلت من ماذا تتوبونهم توبة لشيب كان تأيه ووايان لي أكل كتوبة لشيب كان. قال من قطع الطريق والسرقة ونحو ذلك توبة كان لويك و رقل خلقي نبر وتتشتين كان رقل نبر تا خەڵ بکوژنیا ماڵی خەڵک بەرن وهەروەها بۆی دزینەك وێنە ئەوە ئێوانە بیدعەن یا معسیەتە معسیەتە کەسی کەوا چەتەییەکە زانێت ئیشەکەی خراپ ئەوەی دزیەکە زانێت ئیشەکەی خراپە فقلت والله منش بيموتن حالهم قبل تتويبكم خير من حالهم بعد تتويبكم حالي او خوكا كالي ايوا وين اما وما كلوك توبة بكان حاليا بيش توبة كدنيا خير تربوة لحاليا ندوي توبة كدنيا فإنهم كانوا فساقا يعتقدون تحريم ما هم عليه تمام بيشتر فاسق بون يتواني قولي أنجام داوة لو كاتيك أو تاوانين أنجام داوة شتهي كدن ودزي كدن بروباور ينواب وك أو حرامة ويرجون رحمة الله بهواي رحمتي خواهش بون ويتوبون إليه خلق شبه توبة يكردوه أو ينوون التوبة يعني ناخيا هيك توبة إليبكا فجعلتموه بتتويبكم ضالين مشركين خارجين عن شريعة الإسلام بلام إيوا كالين توبة من بيكردون لو تاوانانا قمراتان كردن واتان لكدن كا ايوا بكن با شريكي خوا ولا شريعتي اسلام درش يحبون ما يبغضه الله بو چونكي امانان كربا شريكي خوا أوي كلا فلان السادس فلان كسرته وبيكردو أوي ككراوة السادس أو فلان كسانته وبيان كردو أو كسانان كردو بشريك إخواننا كدونا بشريك إخوان توبيكردو السادس يا سين ب سري شيخكين أخوا توبيكردو السادس يا سجدي بنابات ناشد الركوع أبوي كاتوتي إيوا واتان لي كردون بوتو بابيا كردنا قمراتان كردون واتان لي كردون كشريك بخوا برير بدن إيوا بكن بشريك خوا بشريكش بدالي سامشت دراو واتان لي كردون يحبون ما يبغضه الله شیکن پی خوشه که خواه رقیلیتی چون خواهد نبا غیری خواه حیوان صبری نبا غیری خواه تواف کده نبا دوری قبرتانه و یبغیضون ما یحبه الله رقیشان لویه که خواه پی خوشه که بریتیل توحید بریتیل سنت وبينت أن هذه البدع التي هم وغيرهم عليها شر من المعاصي بومرون كرناوا كأو بدعاني كأوان وانا سري وغيري أوش تاوانا كي قورتليك لمعصية لا يخلكش إستا كاميان قوري شي توافك بدوري قبرة يامشت زيبك لا يخالق لك زخرة ماني شي حيوان صبر بو قبرك لا يخالق عام او خرابة يعني هاناي بو بري لغيرك كم خراب لا يخالق ها برا مشو خوانا بخراب هذا خلق عمي كافر بو زيه كان زينا كان مشروب خوانا أي كتوافقا بدوري قبر أو أنا شين که حیوان سر برن با قبر حیوانه چین رکوع و سجده با بو زندوکه او چیه فتلای خلق واتی گین راون معصیت خراب تریک لچی لبدعا لای خلقی نزان بلام لا علماء اسلام هو سفيان الثوري كتابعي رحمة الله عليه البدعة أحب إلى إبليس من المعصية بدعة خوش يسريك لاي بوي بدعة خوش يسكدو ولا يخلق جاهلي أنا خوش يسكدو الدين يزانت كسك نيكا على مديني غوريو ديني تازيه ناو ديني لخلق تيك داو قلت مخاطبا للأمير والحاضرين لو من أفلاك ابن تيمية كريتي لقل أهلي بدعا أميري أو كاتا داواي كردوا أبي من أفلاك أمير داواي كو أمير داني شو لما جيسا خلقش أحمد أبو لو أهل بدعة للرأس كانيا لا شنكوتو كانيا لباشن بأميرو بأحمد أبو أنا موت أما المعاصي فمثل ما روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه معاصي وكشي وايا كان معصية تاويك بخاري روايتي كدوة لا صحيحة كيدا لإمام عمر الرزاق خواهي لبيت أن رجلا كان يدعى حمارا يلقب يعني كاوك بانكرا بلقب حمار وكان يشرب الخمر مشروب يخوار دو وكان يضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كابراي كلا وازبو لجسما مشروب يخوار دوا كاتك اين هنا في غمري خاصم كابني او ندلا وازو خليكي او تاوانيشا كان هنا بيكني اي بس اي بحاليات وكل وكان كلما أوتي به النبي صلى الله عليه وسلم جلده الحد هل كاتك أن هنا بسر خوشي في غمري خاص صلى الله عليه وسلم أمري أكيد داري حديد ابن فلعنه الرجل مرة جاري لو جارانا كهنايا في أيوك لعنتي ليكرت لو عارخ ورا وقال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أن ده الزور مشروب خواره توا همو جاكش أنا هنا ولا في أغام صلى الله عليه وسلم إلا بل أول عندي لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نهلك فمن لعنتي لي مكة لعنات وتدوريتي ودرك الذن للرحمة إخوة ظل نيابة بلا مشروب أخواته خواي خوشبت وبيغمري شي خوشبت صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخرجه البخاري 6398 قلت فهذا الرجل كثير الشرب للخمر أم بيايك بوا كصفتي وابوا مشروب زور خواروتو دو اوا با نهانيش نبو با عشكرا باشي خلقي بيني بيانا وخلقي شايت بسريو ومع هذا لقل وجدا فلما كان صحيح الاعتقاد يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بەڵام لەگەڵ کاتێک دەکە بیرباوەری پاک بووە، خوای خۆشویستەوە، پیاغەمەری خۆشویستووە صلی الله عليه وسلم، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ونهى عن لعنه. پیغمبری خاص بشایتی بوده که او پیاوا که صفتی وایا مشروبی زور خواته و خواه خوشه پیغمبری خوشه صلی الله عليه وسلم و فمی لا تلعنه، نهیشی کل کابرا تی لعنه دیمک. وأما المبتدع تنمني أنا أبو أمير جماعة المبتدع بكي أوتري، فمثل ما أخرجا في الصحيحين يعني بخاري مسلم عن علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وغيرهما رضي الله عنهم، دخل حديث بعض في بعض. وترى روايتي يعني إمام علي لقرأت أبي السعيدة شي كراو كراو بيك صمركات أم هندك الروايات كدو أيش هندك تر لام هموي هيا هموي هيا لا روايتك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقسم رحمك الله يا غمصة وصم شي أكد غني ميدا بشكت. فجاءه الرجل ناتئ الجبين كث اللحية محلوق الرأس بين عن عينيه أثر السجود، وقال ما قال لو قاتاك يا غمري خواص الله عليه وسلم غني مقيدا بشكل أو يا وهات أم صفتنا وابو يعني شكلي يا وكا وابو ناتئ الجبين، ناتئ الجبين من النتوء أي أنه يرتفع على ما حوله، ناوشاواني برزبو أي ناوشاوي بان نبوه وكو ناوشاوي هاتو تدرعو بلي ودرعو زيادة الهبوه زقبوه كث اللحية وترشيكي زوري هبوه ترشيكي بروزور ولی بکه ملی دا پوشید با سر سنگی سر تاش راو یعنی با موس سری خوی تاشی و کابرا بین عینه اثر سجود تناو چاوانیا نشانه اوی پیو دیار بو که سجده زور بات بین عینه اثر سجود یعنی کثیر صلات نیوجی زور کدو. وقال ما قال، قال ما قال وقصانيك كردويتي وتتشي تي والله هذه قسمة ما أريد به وجه الله، ما أريد به وجه الله سيني قال أو كابرايا تي أمدى بشكر نيتو. وقال ما قال مسبي أويا لبيا غمري وصلى الله عليه وسلم ام دا بشکر نیتو مبستی دا رزامندی خوانه بو این رازی نبو بچی و دا بشکر نگی پیا قصد فرمی وی حق نارحتی بو تو اذا لم اعدل انا فمن یعدل پیغمبری خوا صلصم اوی فرمو فرمی اگر من داد پرور نبو که داد پرور نبو دعي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه وقراءته مع قراءته، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. تكاتك أو كابراء أخسيكر رازي نبو بدعا بشكني بياغم صلى الله عليه وسلم إما بس الرزا من دي خوانبو و پیغمبری خواه فرموی ساسن ناراحتی بود تو اگر من داد پروردم ای که داد پرور بید فرموی لنوی اعم کسانه يخرجوا من الضيء النسل والعقب العقب يعني لا نويئم وهم شويئم كسانك أبن يعني من داري أو توان أبي قومك بيدا أبن يحقر أحدكم صلاته مع صلاته إيوي الصحابة هريك إلى إيوي الصحابة أقل سيري نيوشكدني خوتان بكرو سيري نيوش كدني اوان بكن نيوشكي خوت بلاوة كما واتا اوان زياتر وانيشان ادن كخشوعين زياتر لنيوجا زياتر لا ببيوك اواسن زياتر ابنناو قرآن زياتر خوينن ركوعان زياتره سجدان زياتريكا وصيامه مع صيامه روجي خوتان بلا وكم تريكا لشاو روجي اوانا لو انا هبه لنا ايه ودا دو شمانو بيشمان بروجو نبي سنتا بلعبان بروجو بن حمو دو شمان بيشمان سيانزا و شهادة و پانزا وادا روجي سنة زورا گرن ايوه روجي سنة تن كما وقراءته مع قراءتهم تناو نجا قرآن كما خوينن والله مان قرآن زورا خوينن يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره قرآن زورا خوينن بلام او قرآن خوين دنايان لقرية ناشة تخوار لقرية ناشة تخوار ما بس بي اوه لا يفهمون لما ناقيت يناقر لما ناقيت يناقر وكو ابن عمر فرموي رضا اخوان لبي آياتك واتكو آياتكاني قرآن كهاتو تخوار لحقي كافركانا اوانا شن تطبيقا كان بسر كيا بسر مسلمانا كان وتم مسلماني اهل قبلة نيوشخين روجوغير زكاة حج بكافر زانا لإسلام درشن هروكو چون تير لكوان درشي اگر من بيان بقام يا غمر واي في المصاصر وقت أقل أوانا بيداب من الرجقاري من دا لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وكو قومي عاد شونا أوا أيان كجو وفي الرواية لو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لنكلوا عن العمل او كساني كشركا لقل اوانا دا اگر بيان زاني ايا شنه پاداش يان زورا لسر زباني پیاغم صلى الله عليه وسلم يعني كمجدهي پیداون لنكلو عن العمل واتا الشر يان لقل اوانا اكرد و اتر زور لكرد وكان اتر يان اكرد اوانا خيري زورا شرك دين لقل اوانا اوانا خيري زورا ردانوي اوان تنكلوا عن العمل أخرجه المسلم 1066 وجماري قشتيكيتي 156 جماري تايبتي بابك وفي رواية شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه شر قتلى تحت أديم السماء واتا خرابترين كسانك ككجرابن لجير آسمان دا اوان خير قتلى من قتلوا ئەوانش کە بەدەستی ئەوان کوژراون خێرترینی کەسن کەوان ناکوژ ئەوانە خەوارج بوو کیان کوشت ها ئیمامی عوسمان رجل تستحي منه الملائكة في غمري خاصة صلى الله عليه وسلم خبري بداوي كملائكة شرمي أنا كل إمام عثمان خواري شرمي أنا كل إمام عثمان وشهيد أكل دعوة كيان كشت إمام علي إمام علي رضي الله عنه رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم پیغمبری خواستم لغزوی خیبر پیش اوی دست بیا بکره فمن لأعطین الرایت غدا بیانی ام آلا ادم دست پیاویک او پیاو خواه خوش اوی پیغمبری خوش صلی اللہ علیہ وسلم خواه گورو مهربان و هر وها پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم او پیاوین خوش اوی کواتا اوان خوشویستی خوا و خوشویستی پیغمبریان صلی الله علیه و سلم شهید کرد و خوارج و فرمی خیر و قاتل من قتلو خیرترین کس که اوان کشتیان اوان ابو امام عثمان و امام علی رضی الله قلت فهؤلاء مع كثرة صلاتهم وصيامهم وقراءتهم وما هم عليه من العبادة والزهادة أوانا لقل أويكا يا غمري خاصم خبري دا وفي مصاص نيجيان زورة سنة روجيان بلا ميجاز فرزقاني شاء أويكا قرآن زوري تاقن روجيان زورة قرآن خيدين زورة عبادة الزهديان زورة لقل أويجدا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذلك لخروجهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته يا غمري إخوة فرماني كلو بشي بقتلهم فمن لئن أدركتهم يعني أنا لأقتلنهم قتل عاد لو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم يعني من الأجر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لنكلوا عن العمل هانو إتل إما دام شر ما كدو لك الخوارج إتل كدو إتل جنكين بس معنا بخوا بخيامة تكي شبرا أو في غمري خوا صلى الله عليه وسلم أملي كدو بشر كدو لك لينا وإمام علي رضي الله عنه شر كل قال يعني ليش كشتن وصحابة شي قال قال أبو رضي الله عنه نبي بو لبر أو يدر شون للسنة في أغام صلى الله عليه وسلم يعدل لطريقتي أو ولشريعتك تبرشي لبر أو خلقيان كافرة كربا قناه أهلي قبليان كافرة كرت بقناه بقناه يقوره آیا کسی مشروب خواهد و بیکافر بی؟ نخیر. ایلا کاتی نبیت قبل حلال. مسلمانی نیوز که روزگری زکات حجیه زنا که کافره نخیر. لا اون چیه؟ لا اون کافره. لا اون کافره. او بيدينا او كافره بو رزيناك شايتي شيني خنشي بينيو او بيدينا او كافره دزيكا او بيدينا او كافره مالي خلق اخوات يا مالي خلق خالدين كفره ظلمه معصيته حكم الاسلام دياريه زنايه داري حدان الرجم دان راو مسلمان بيك ودواج أشواري كفنا كري نيجي لسرا كري لقول رسالي مسلمانا أنا أجريت ما عيز غامدية شيئا بسرا هاد كزينة أنا كرت رجم كران دعایی پیغمبر صلی الله علیه و سلم نجیل سر کرد. شوهران کفن کردن، نیش کردن، دفن کردن. انظر مجموع الفتاوى الذي انزل بريش الصحف ذاته. قلت وفيه دليل لما اشتهر عن السلف ان الله لا يقبل من المبتدع عملا. فهمي وبلغي السلاوي وكوا مشهوره سي مشهور السلف كخواج رومي هربان كردوي بدعشي قبل ماكت. وأن الاتباع متعلق بالألوهية. شون كوتني في غمر صلى الله عليه وسلم بيوست بتشيوا بعبادته بأخوة. يعني هكذا سبيت براستي خواب برسيت ناتوان إلا أبشون في غمر بكبي صلى الله عليه وسلم. كما تقدم في القاعدتين الأوليين كل قاعدة كيف يشوف أسمعك. وعلم أن الهوى ما خالط شيئا إلا أفسده. فنشاك بزانا هوى ما خالط شيئا إلا أفسده. يرالي كدني رأي خوي بوشوني خوي بعقلي خوي تيكال بهشيك نبوة إلا تكداو فاسدي كدو. فإن وقع في العلم أخرجه من إلى البدعة والضلالة. اگر علم هاو هوا سی تیکل کرا واتا بگیوری عقلی خوی با تیگیشتینی خوی معنی آیات و حدیثی کرد برو چی رو برو بدعو گمرای رو حکو خوارج آیات کان ابن عمر فلمیت خواه گورو میربان کنادیو تی خوار باسی کافرکان کات اوانشون آیات کان دا ابزان بسا مسلمان کان. وصار صاحبه من جملة أهل الأهواء أو كات أو كسانا أو عن كشن هواك هو هوسك ودون كتاب السنة ولا ادعاء كتاب السنة أكن بضم أهل الأهواء شن كودين قرآن السنة أما هردما وإلى آية كان بوشية ويمانا أكن كلا قال هو سيخوان بيقول وإن وقع في الزهد أخرج صاحبه إلى الرياء ومخالفة السنة. يعني وإن وقع شيء الهوى وإن وقع في الزهد وإن وقع في الزهد زهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. هل شيء كسودي نبي بو قيامة تو زهد ده يعني ميكا ما اوان شيكن اگر هاتو او زهد هوايت يكوت اخرج صاحبه الى الرياء ومخالفة السنة. خاوانكي لإخلاصه اهنات در بوريا بوريا ومخالفة السنة تواناي هيا پوشاکی جوان بکره لبری ناک ناوینه چی؟ و زهده باش امام زاهدین که پیغمبر صلی الله علیه و سلم جلی جوانی لبر ناکد لبره کرد یا نا لبره کرد امام عمر رضای خواهی لبه پرچه قماشی جوانی نکری لبه درگای مزگوتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم به همو دلخوشی که خواهی ام پرچه قماشی بو اویا که پیغمبری خاص اسم لبری بکه لکاته که لججنگان آیا و لکاته که وفد دیه بولای او جل جوانی لبرای بی هاو چه ندلی پی خوش بوا که ایشه که دوائی که بدی با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبری خوا صلی اللہ علیہ وسلم سیلی که فرمی اما پوشاکی او کسانه که لقیامتا هیچ بشی کنیه بو او رشم بو نيفرمو نابي يا مجلي جوان لبركين هابرا في غمري خواص الله عليه وسلم داولا إما مسلمان ناكا لە ڕۆژی جمعەدا بۆ پیاوان جلی جوان لەبەرکەی؟ هیکی لە سنەتەکانی جمعە جلی جوان لەبەرکردن نییە؟ تازە بێت یان چی بێ؟ یان شۆراو بێت، پاک و خاوێن بێ و ئوتوکراو بێ، حرامێکی تیا نییە. لەبەرەوەی پیاغەمەری خوا سەڵی الله عەلەیه وسەلەم لە جوانترین شێوە خۆی پیشانداوە. پیاغەمەری خوا سەڵی الله عەلەیه وعەلی ئالی وسەلەم لە ناو هەموو موسوڵمانانە لە هەموویان بۆ نخۆشتر نەبووە؟ وا بوویان نا. دایکمان عایشە رەضی الله عەنها پێش ئەوەی کە پیاغەمەری خوا سەڵی الله عەلەیه وسەلەم بیفەرمایە لەبەیک اللهم عومرەتەن بۆ نیخۆشی لە پیاغەمەر نائەدا صلى الله عليه وسلم بلي هر خوشي أفرمي لدواي الرجم رجمي شيطان رمي الجمرة أفرمي لدواي الرجم بيغمرم بون خوش كت صلى الله عليه وسلم بوني خوشم ليه ده تكيش إبراهيم كواتا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بوشاكي جواني لبر كدوا بوني خوشي لخوي دوا ببر دوامي سيوايكي بكار نيه ناوا بەس بەردەوامی سیواک بۆ چییە؟ بۆی بۆنی دەم و خۆش بێ. هابرا کان یوعجیب التەیەمون هالای ڕاست پێی خۆش بێ لە چییە؟ فی تەرەجولیهی کە قژی داهێنە، هەنی بەشانە بەڵێ بەشانە قژی داهێنە پێغەمبەر صلی الله عەلەیه وسەلەم زەیدی لەگەڵا لێئەدا جوان كدنيا جوان كدنيا وتنعله كاتك نعيلة بيها قلت لا راس وفي شأن وطهوره دزنيوجي خوشتني يا غمص أصلا شي بوا دزنيوجي زور بوا خوشتني زور بوا يتوقع دزنيوجي زور بي خوشتني زور بي رمو رخصار جوان ترى يعنى اگر خوشتن زودتر بێ بۆنی عرق نییە. تگەشت برای من بەڵام ئەگەر نەبێ هەموو ئینسانە قاچی بۆ نیە، هەیە بنباڵی بۆ نیە، تۆ هەر ناوی نزیکی بکەویت، ئەوانە بۆ نەکەی ناخۆشە. تگەشت براکەی من سیواک بەکار نەهێنیت، خواردنە خۆی دوای بۆنی دەمدێ، کەسە ناتوانێت نزی بێتەوە، حەزەکە تۆ دوور میلێ خۆشکی بۆنی دەمەچێ بەلای ئەو. هلا بر اوه که پیغمبری خواست اصلا نهی اکرد که دین با مزگوت پیاز مخون سیر مخون دبر چی؟ دبر بو نکی اوه پی نخوش بو و امری اکرد اوانه که پیاز و سیر خون دلیان کن با بخیع بانه نه نمزگوت او تکشی برای من نه نمزگوتی پیغمبر اصلا پیاوی که تایبت نبو که نمزگوتی بان خوش اکرد نعيم المجمر هبو يانا هبو يانا چي ليه كان هشون كوديني بيا غمر او يساسم كتو قصدانا هينيت زلي جوانا برناكي بوانو خوشنا بينا خير ومخالفة سنة كواتا اخرج صاحبه الى الرياء ومخالفة السنة توانا جلي جوانا لبينك جلي كون لبركة بيك مسلم الزهدك رنگ خوی زر کردوه نه ناخوا همه چیه بایی که که که مزود اگه نه زود اگه نیه پیاغه ما سازم گوشتی مرشی خواردو گوشتی که رشی خواردو تکشی برای من هنگوینی خواردو حلوه تکشی برای من عسل شیرینی خورمایه کده نو او پیاغه ما سازم هکو شربتی استا حتا دو روز لیه خوارده و سری سی روز اقی که مترسی اوی کوا برو او برو بترشه تو انسان بی خوا سر خوش به امریکه بیر جنه یعنی تو شربت خوی خراب ها لای اوانه استا که همان من هجی اوان زین دو کنوا استا اوانه بخراب زانه تو چلا برکه جلکانو جوانه ای جلکانو اوتوه بس بحالي خوم تابعين بكري اگر جلي اوتو نبي لبري ناك Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muhabbu. İnna Allaha cemilun yuhibbul cemal. Ha bra. Sahabi fermeyi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem agel piya u pi hoş bi pi lavagani juan bi ve kibra fe min khair. El kibr batarul hak ve gamtun nas. Kibra ve yekatu hak fi buti ve li nagri. Ve besay su tema şey halbuki. E ve kibra pi tele Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem boni hoş bu. Zili juan bu. Khwarni hoşi khwardu. Kisere ka ori nagri. Ve kibra ya kibrni. Ve kibra ka ori nagri. ها برای من لنا خواهد نه پیامبر صلی الله علیه و سلم کولا کی پی خوش بیستو هنی اولای خوش بیه اول خوار دو فمن نه و کبر نیه هنی کونه نعلو حسن حسنتا و ثوبو حسن اگر حس که پوشاک کی جوان بیه نعلکانی جوان بیت پلاوگانی تازه بیت فمن نه و کبر نیه تكيش إبراهيمن كواتا أقر هاتو هوا تيكال بزهد كرا خوانا كي بروشي برو الرياب وبايق بدنيا نادا جلي كونا لبركا جلي بينا كرا ولبر أقر ندبو قينا وابيت وتواج بخودا بوشي وايانا أو كاتا أقر هيتش نبو لبريب كي درسة جلي كونا بك درابو درسة بدور دو مادام ندبو كاسيج نبو يارمتيد بدا إبو يملا كفارتي سيانا باش لك فاره قبل تيرسي او كسوتهم يعني بوشاك بكي بو خلقي كي فقير دكاس كواتما حولك ابو اويك خلشي به خلق لو بوشاكا كونا لو بوشاك دراوز غريب بي اما جوانا جي اسلاما يانا يكواني كيكا بيغمري خاصاصم كاتك او صحاباني بيني هات الناو مزقوتي فقير متنها بارچه قماش على برابو دريب يعني كل يوم بريان شمشيري شيء على ملابو كبيا غمر أوي بني صلى الله عليه وسلم زول بتاخدمو رنيتي أكشو تيجي برا كمان كخلت بني أبو بوشاك كمو بو بوشاك دراويك على برياتي بو فقيرو رن لاوازي كواهيانا فر باند نه دو ایوا اختیاری که خنده و آمریکا به تقوا با صداق صحابه رضای خالد شن با معلوا همو پوشای که خوی اهنا همو خوادنی اهنا اف مثلا دو کومری گوره لامز به تقوا کرایو کومر از بس پوشاک یه چیم با خواد راوی فرمید رضای خالد بی که پیغمبر اوی بینی صلی الله علیه و علی آله و سلم افرمیر دموچاوی بشويه ادروشيا ولا خوشيا وكو شي وكو اعطون كاتب يا خمس اسم دل خوش وبشي بويك هو مسلمان ببيني بشويه كي جوان لا بوشاك يعني الرخصه انا ليك لا لا صحابه ابينيت يا غمر ابن صلى الله عليه وسلم قشي اعلوزا تيك شو بسريكا فرمي او هيش نيت او خش دامر كني توا يعني بيشو يسابون يشتيك بوك اوقش حتى الرونق هذا الشويني بوك يساكي واني كوا لا سايقا ورجولك اكناو يعني رازين ابو بوا ايوه شون بيت ايوه مسلمة بشبك جوان خونشان ايوه مسلمة اگر شيك بكين بيت شوائن دين بخلق اللي دين واي بيالي كاك دين وانالت اوه تيبقى اوه غللتي الدين تيقشتوا او نهجا او منهجا منهج خوارجا تکیش برای که من هیچ خواریج او صبر صحابی که کنیو جکات رضای خوایلی بید اسبکیشی حبل اسبکیشی کتاب دستی او لشون که هست شون که او دیو برزیه وکو قراقی کی برزیت یا هبید اسبکی ارومانو جکا حبل کر راه کشته او نیوجی جکات ندشت که هبی اسبکی ارو راه کشته او كابري خوارج لو برليتي تشاوي ليه دعاء شرق ام لم صحابيه كاسبقي رايب كشو بي خاتخارو ملي بشكينت يعني بشيد الخوش بون بنماني اواني كبير باورن باكا بود الخوش انك اهل السنه نمينت تيجي ابراهيم سكابي صحابي رزقال شنكي عاقل بو فاهم بو تيغيشو بلدين فرمي هاتشاني او بروا من بيه نوا او ام بيه خوش تريكا كان انا جكش خيالي اروايا ناروا جولي زوري شي تاي انت يعني حركه حركه زوري تاي فرمي او ام بيه خوش تريكا لو كان اسبا كان بروا دوائلم لم دشتا فكم بكيت ونجا مشوني خوم فوتيا تيغيشي براكم او زهد نيه إسراف مكة بلام رزيلش مكة إسراف مذمومة ولا تسرفوا أي رزيلي هش المذموم يعني قال ميرديك رزيل بو لقال خزانك أو نفقيني كشا أقر بقى مشقاري خير شعر السنة بو أو خزاني حقي خويتي بشلاي حاكمي الشرعي دهوي طلعك أنا فقمنا كيشت كيشتي كواتا أو زهد نية برا كانم كواني شان بدالنا وخلقا كما كسيكا بايخ بدنيا نادا بوي خلقا بخلطيني بلامنا ومالنا لي خوشا باشرين خواردن وباشرين شويني هبي درو أكالا بخلقا أو إيكا نشاني خلقي أدا شتيكا اويك اخوي خليك شي كيدير بس حسابي خل خويا جينيت واني شان هذاك هيجي نيه اي من اين لك اميك واحد اللي كذب تيجي ابراهيم بله وان وقع في الحكم اخرج صاحبه الى الظلم وصده عن الحق اقراته هوا تيكلب حكم بو يعني لحكم دانا كسكا بوش او حكمك كظلمك على خلق ظلمك على حق لخلق بناوي شيوا بناوي حقه خوي بشن كوتي حق زانه ظلم لخلقك خوي بشن كوتي سنه زانه ظلم لحقك خلق دركات وصده عن الحق هكذا هواء تيكبو بحق بو بحكم بو او كات حق ورناكلي حيش حق شي بيه بليد بلي ميتو ظلمة ميتو ناشرعية ميتو خرابة كارية حقك ورناكلي بو لبري هواكي تيكبو بحكمك اوان جوان لاتو خوارج هوايا تيكبو بحكم خوايان كردوا بو يظلمة كان ظلمة كلا امام اسمه شهيدان ظلمة كلا امام علي شهيدان ظلمة كلا صحابة شهيدان كدن حق شان بيوتو ورناكلي زود بناني كاتي ابن عباس رضي الله عنه كتشوب الأخ سيرك الله كده دعائي 2000 شكي أوى قرايا أوى كحقي هم بدر كبر خي كتنا قرايا تيجي إبراهيم أوى هني كلا ناو مزجوتي ناو مزجوتا ك عبد الله كوري مسعود رضي الله عنه إمامي مزجوتا كابو أوى هني ك شان حلقي كان دروس كدبو لنا ومزقوتا دانيك شان كدبو بالرأسي حلقة كان كل رأسي حلقة رأسي ختمة بابرت بيوتن سجل بلين لا إله إلا الله بردكان يكيغ لا إله إلا الله بردكي دانا أتا صدق سجل بلين الله أكبر يلا يكيغ بامان شو سجار بلين لا إله إلا الله كاتك أبو موسى أشعري أمي بين رزاق خوالي لبي يوم بدعية طلامي شي نور بوشون كي مسؤول لمزقوتك الله يكون مسعود أبا إمام هل سيبو إيشا ناشرعك بني بإمام بلي إمام قصي أرواد إمام مسؤولة بو الدين بو قيامات بو كاتك شون وما عبد الله كريم مسعود زي خوالي به سيران كله الصحابة داني شون لاي مالا بوي لقل الله بيان بومزقوت وكو اويكا والله أعلم باريس قاريك بيت بوي آقايان لي به نوكو نفامي نوكو خرابة كاري نار رحتي بكا عزاري بدا دوهي كاتيك شو أو موسى أشعري رزي خوالي به الصحاباني فرموك اللي داني شون درقاي مالي عبد الله كريم مسعود رزي خوالي به فرمي أخرج أبا عبد الرحمن كني أبو مسعودة درشوا وتأنيش دانوش تشاوريكي هشتا ناتو مزگوت کاتی که هات در دوای بینو سلام خوانا تشتی کم بینو لە مزگوت ناشرعی بوا فهمی چی باوتی اگر مای نبینید باوتی ابو ایدگاری نکر کم آدم ناشرعی فهمی چاور رای تو کم یعنی شکه ایشی توی من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه شك ايش تدخل يا مكتو اذا تا اذن ادريت حتى برس اكيد بو انسان شينه بفضولي نبي ايش يكون تقصيت يا ابكي ثاني شي لما ديس يا قبر منا فرسالك الى برايك تجمع درو فرسالو كراو اقرا تو جواب ندى فرمي كلا يا وازان جوابته وكتا هم قلت فضولي درت يا وكتا بوی هیا رد با تو لبیا بیشوش که نه خویش که تو ادب نپرست تو دیگه چی برایم خوشون پیغام صلی الله علیه و آله نامز گفت او با برچای همو خلقو هنگام و نبسم ملی خلقا فرمی ایجلیس فقط آذیتا و تارقی بری پیغام صلی الله فرمی دانیشا به حق دازاری خلق دا یه خلقا همی نیان بینی او صحابی هنگام و نبسم ملی خلقا بله چون که با اشکرا ناشرعی کرد با اشکرای چی کرایه و ردی درایه و تکشی برای من خودی اگر مای نبینی کچون نامزگو سیره که حلقه انده ناو رأسی ختمه ایکن رکدانه ایک ربا رئیسی ختمه کن امره که وانش ایکن که اهلی بداعی است فرمی او چی کنی و چنه ما برده خوزانه برده لبه خود کور نیه بردقانه بینه و پس یاری که ام ایشه ایو ایکن چیه نه چی تان بده سواهی تو الله او برده که اما چی پیه که تسبیحاتی پیه که و تسبیحی امرو و خلقی بزانه که او نجار واعلی فرمینا راحتی بو ایو دو حالته یا او ایو زیاده لبه هدایتان ورگرتی به نستلحق من زيادة الله محمد صلى الله عليه وسلم ويقول ده درجة شرطة كروتة أو قابي نومالي في أغمى صلى الله عليه وسلم يشتان أشكاو لاتش يا أخوان دو فشاكا كانت يشتان أرزاو إيو شماء كانوا كأمن نبوش ديوانية قلت والله أما كدارك هجم بس يكمان إلا خير وشاكا نبيت ما أردنا إلا الخير راسك أو مجد خيوة ذلك خير واي فرمي وكم من مريد للخير لن يصيبه زورهن لواني كما بس يعني بي خير بلان بهش يوين اي بيكن بو لبرشن قرآن سنة ناكو فانشا فرموي عدو سيئاتكو دي بو بردانتان خرابكانتان بجمير چند دولت كردوه چند غيبتت كردوه شد قصه نه قصد بردوه چند تهمه دروز کردوه چند جا ازاری خلق دعوه اوان احسیب که فانا ضامینون و تی من ضمانتی اوان کفارتی اوان بو اکم که چاککاتان لا یوضع حسناتی کن چاککانتان و نابیت خلقی امرو کامیانه کات اظهار حسنه که یا نا ها؟ ظهر حسنات ابو سعيد بس سعيدناك وانكر كأمانيك قد يكوى قد يوتي أمان بيني خوي وخوا أي بو باسي أوجناك أعواشم كردو أعواشم كردو أعواشم كرد ناشر أكار بوشي نالي حسناتك بيني خوي وخوا إظهارك سيئاتي چيليك أشارتوا وكرد بيتيشي بينيكات أوانبو ما بس مونا بس في أوابو ما بس شناخ كشناشر أو ناشر إيه إسلام في وسيب بينا كدنيا وبينا نايا شو كدينك يا حق واش كداي بو همو خلق تنابو منو توانية من تو فلان وابزاي نقريا من نما يتدين تواو هو خيال دليك إلى دليم خومان دليك إلى مشي خومان متن هذا أوامر أوبي الأخوة كخواي جورمي ربان بما كأبا خزمتكاري أم إسلام نكشف كي نقبل إسلام من أتكلم بس الخلطة. كواتا أجر هواتي كله حكم بو تشيليكا هباب وظلم وهروا أبتا كوسب حق ورناقلي أو كسا، وإن وقع في القسمة خرجت عن قسمة العدل إلى قسمة الجور. أقر هاتو هواتي كلب دابشك دنبو مالك دابشي أكا سيري أكيتش أكا لجاتوي كوادات برور بزوميتي أكا زوميتي أكا إيه سوايا نية واي كاتي ميراتي دابشك ليه بشي أفرت أدري زور بكامي هر برانية ك نيوشخيني مزقوتا ببين فرزي جماعته وبجمع عيشه ميراتنا دابا خشكي هيا النية هيا هنا يدبي هون بشي النية خوا بشي داوة في غمصة صن بشقي داوة نايكا هر برانية خشكي هيا لايتي بخيوي ناكات خزمتي ناكات او با خزانی خوی به با منالی خوی به به هموش شویک اصلاف اگر لگلانه اما با خوشکی آمده نیا جلیکی با بکره آمده نیا یرمتی که بداد خوش خوش گیتی باو کی نماوه دایی کی نماوه یا ما به تو توانه یعنی او به خیوی اکد پا اوانی باید یکم خوشکشی خوی به دلی خوی مکسیه بکره با اونی باتی هم خوشی لگل آفرده مثلا اچه با صدانی نخوشه مثلا هدیه بره اچه با صدانی آفرده که ناسرهی که خوش شوی کردو هدیه که با بره دلی پی خوش هم دلی پی خوش نیم حالا مگر نی بو حالا نایم پیم ناکری لان توشی دروه به با چون که چی نیم اوان هدیه با نمدی پی نیم او هوایه که تکل با دابش کردن بو عدل نامینه به با چی به با جور جور یعنی ظلم وإن وقع في الولاية والعزل أخرج صاحبه إلى خيانة الله والمسلمين. هجر بو بدأ صلاة دار. هواتي كل بدأ صلاة بو. وإن وقع في الولاية والعزل. يعني دركرا. لسكاري لابرا كشايسي أو نبو. آيكو خوشاكك أخرج صاحبه إلى خيانة الله والمسلمين. ده صلاتي پیدا کرد خیانت اگر لخوا خیانت لخوا یعنی چی؟ یعنی خیانت لدینی خوا و خیانت اگر لچی لمسلمانان حق ناله بخل بولا چونکی لاما بن لو پوسته لابراوا ده سکاب خلاپکاری ظلمی زیادر بوهی و خواتنی زخت درست بکا بیه نوشنه بیه نوشنه او نباس یکات بو خوی بلاو چی به خوی بلاو گرنگ به او اگر هوایت یکم حیث یولی به هوا و یعزل به هوا که هوایت یک او کده به هوا هو سی خوی چه دانه دایانت چش لا بلا خوی عزل کرا دسه کا بخرا بکاری بس یک باسه بات یان هر کس لگل هوا و هوسی او نبی عزل یکات دوری خاطر حالا لگل مایت او رگت بیاد اگر لگل ما نبی رگت بیاد بلکه او خوشی تاق روانه حکم که تاق روانه بریار بده تمشی که که به نوی چی او بنای اسلام او بس او نکی که پنی به اسلامونی بس لوانه کن که بنای اسلام او ایکه بس لوانه کن که بنای مسلمان او ایکه اوی پی حل بخواته اوی راضی به بمنکری او لنزی که گان لای اوی پی حل مخواته بنا شرعکی راضی نبید اگه داری نا شرعکانی بکات تسكاب بوختان كده اوه حقيقه جوانيه حقيقه بخلكي نالت بويه شيكا دولي خطا قلي بويه خوبه تنهابيت وان وقع في العباده خرجت عن ان تكون طاعه وقربه فما قارن شيئا الا افسده هەگەر هاتو کەوتە عیباەتیشەوە هەواتێکەکە بە عیباەت بوو ئەوە دەرێک لەوەی کەەوە تاعات و قوربە بێت. عیباەت زیگونەوەی لەخوا ئەوە چه عیباەتەکەی بەکار دێنێ بۆچی هۆی کەەوە بە عیباەت خۆی زڵکە بەسەر خەڵک نوێشەکەی بۆ خۆمانەکەین ڕۆژۆگرنی بۆ خۆمانێک چم دەکەم بەسەر خیرەکەیت سەدەقا ئەگەر بۆ خوا بێ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى أو كسانك إما دانينا خيور أفر خير وشاكا كانت أنك إيكا بطالي ما كانوا بمنت كده بطالي ما كانوا بأعزار دان فرزا لسرت بيويت يتدو فرزي خوزي بجوكتو نيوشاك إمنتك بس خلقي من نيوشاكم نيوشاك بخوزي ڕۆژۆ بە خۆت تێگیری تێگەشتی برامن کەوە تا ئەگەر هاوا تێکە بە عیباەت بوو لە تاعەت و قوربەوە دەری ئەکات بۆ ڕیا بۆ مخالەفەکردنی سوننە فەما قارەنە شەیەن ئیلا ئەفسەدەه هەر کاتێ هەوا نزیک بووە لە هەر شتێک تێکێدا هەر نزیک بووە لێی بوو بە ڕەفیقی ئەو شتێکەدا لە مام ناوەندیەتەوە وەسەتێتەوە دەرێکا بۆچی بۆ غلو بۆ ناشەرعی کەواتە هەوا ئاوایە ئینە الهەوا ما خالەتە شەیئن ئیلا ئەفسەدەه ڕەوضەت المحیبین بەرگی یەک لاپەڕەی چوارسەد و حەفتا و چوار هیکیە ڕەوضەت المحیبین ئیمام ئیبن القەیم ڕەحیمەه الله سوبحان الله وبحەمدی سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك